تكون القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثالثة نحييكم من عند كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في هذه الحفلة الغنائية الساهرة التي تقيمها الإذاعة المصرية في مسرح حديقة الأزبكية. الآن ستقدم لنا أم كلثوم الفاصل الغنائي الثالث في هذه الحفلة الساهرة، وتغنيكم الأغنية التي أحببتموها والتي طلبها الحاضرون هنا من سوريين ولبنانيين وعراقيين وسعوديين ومصريين. كثيرون من أبناء الدول العربية ومن إخواننا السودانيين طلبوا هذه الأغنية الحبيبة من أم كلثوم. وبعد لحظات تنفرج الستارة عن أم كلثوم وعن الفرقة الموسيقية التي تصاحبها لكي تقدم هذه الأغنية الحبيبة، أغنية يا ظالمني من كلمات أحمد رامي وموسيقى رياض السنباطي. أيها السادة، الذي ينظر إلى الحاضرين هنا ويستمع إلى أحاديثهم في هذه الفترة التي توجد بين الفاصل الغنائي والفاصل الثاني، يجد أن الجميع يتحدثون عن أغاني أم كلثوم وعن حفلات أم كلثوم، تلك الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية في أحد المسارح وتنقلها إليكم إلى العالم العربي، إلى كل من يتحدث اللغة العربية ويستطيب الفن الشرقي. الآن سلطت الأضواء على الشاشة وسوف تنفرج الستارة بعد لحظات، ويعود المتفرجون كل إلى مقعده بعد أن خرج لحظة ولحظات يتحدث مع أصدقائه. والجميل حقا في حفلات أم كلثوم أنها أقرب إلى العائلية، فالكثيرون من رواد حفلات أم كلثوم يعرفون بعضهم البعض، يتحدثون مختلف الأحاديث ويجلسون في شبه ندوة فنية جميلة، يتمتعون بفن أم كلثوم وغناء أم كلثوم. مررت في الردهات في مسرح حديقة الأزبكية أثناء هذا الفاصل، فوجدت الجميع يتحدثون معا ويتعرفون على بعض. يحضر هذه الحفلة الكثيرون من مختلف الطبقات والمشارب والهيئات. ترى هنا من يرتدي العمامة، ومن يلبس الطربوش، ومن يسير بدون أي رداء فوق رأسه. منهم من يرتدي الحلة الإفرنجية، ومنهم من يرتدي الرداء البلدي. من السيدات الكثيرون، ومن أيضا الآنسات، من الشبان ومن الشيوخ. هنا أيها السادة، في هذا المكان وفي مثل هذا الحفل يجتمع الناس وينصتون إلى الأغاني التي تقدمها أم كلثوم في حفلاتها الشهرية. وكما قلت لكم، أقامت الإذاعة المصرية هذه الحفلة احتفالا بشهر الصوم الكريم، شهر رمضان المعظم. يرى الجالس هنا ثلاثة ميكروفونات وضعتها الإذاعة المصرية لكي تنقل إليكم صوت أم كلثوم والفرقة الموسيقية التي تصاحبها. وها هي ذي الستارة تهتز شيئا فشيئا، وبعد لحظات سوف تنفرج عن أم كلثوم في الفاصل الغنائي الثالث والأخير. يصاحب أم كلثوم من الموسيقيين محمد الأصابجي عود، وعلى الكمان أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصابجي، أحمد العريان، كريم حلمي، محمود الحفناوي فيولونسيل، ومعه حسان كمال، سيد سالم ناي، إبراهيم عفيفي إيقاع، عبد الحميد راشد إيقاع، وأحمد عبد الرازق إيقاع أيضا. يكاد الآن رواد هذه الحفلة يكتملون في مقاعدهم بعد أن قضوا فترة من الوقت خلال فترة الاستراحة، يشربون بعض المرطبات، وتخفت الأضواء الموجودة في الصالة، وما زالت بعض الهمسات تخرج من الحاضرين يتحدثون عن موعد انفراج الستارة، ويتحدثون عن أغاني أم كلثوم. والجميل أن الستارة ستنفرج ثم يحيي الحاضرون أم كلثوم، وبعد ذلك ينصت الجميع بحيث لا تسمع هنا شيئا مطلقا، وكأنه لا يوجد بضع مئات من المتفرجين والحاضرين لكي يقضوا ليلة جميلة رائعة مع فن أم كلثوم. انفرجت الآن الستارة وحيا الحاضرون كوكب الشرق، وستغني أغنية يا ظالمني، الكلمات لرامي والموسيقى للسنباطي. ضدني ولما اشكي تخاصمني وتغضب لما اقولك يوم يا ظالمني وتغضب لما اقولك يوم يا ظالمني وتغضب لما اقولك Thank you. صدق سنين صبرت سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين أنا صدق. Thank you. أطوع فيها وكلبي وأنسى الكل. أطوع في هواك قلبي وأنسى الكل الكل علشانك علشانك علشانك وأدوق المر في حبي بكاس بكاس صدك وجرانك ودوق المر في حبي بكاس صدك بكاس صدك وهجرانك Thank you. حكيتلك حكيتلك حكيتلك عن سبب حكيت لك عن سبب نوحي ونار الوجد في دموعي وبان للناس ده انا روحي وتعذيبي وتلويعي حكيت لك عن سبب حكيت لك عن سبب نور عطلك حكيت لك حكيت لك عن سبب ونار الوجه. سيداتي وسادتي، أليس هذا ظلما جميلا؟ أليست هذه قسوة رقيقة؟ يود المرء أن يعيش في قصتها مدة طويلة مع أم كلثوم، حينما تعبر عنها بصوتها الشجي وإحساساتها المعبرة. لقد فرجت الستارة وانسدلت 3 مرات، والحاضرون يحيون كوكب الشرق أم كلثوم بعد أن اختتمت هذه الحفلة الغنائية الساهرة. قدمت لكم فيها 3 باقات من الأغنيات الجميلة العاطفية. نحييكم من عند أم كلثوم، وإلى اللقاء في حفلتها القادمة إن شاء الله. أيها السادة، الميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة.